اشترك بقتله الآن ولا لا؟ ترى بدون تواطؤ، لأن التواطؤ يجب أن لا يكون واردا علينا في هذا. اشترك في قتل، لكن أحدهما جنايته لا توجب القصاص. لماذا؟ لأن خطأ قاصرة، والثاني توجب القصاص لأنها عمد عدوان. نقول بالحكم على الشريك القصاص، منه الشريك العمد المتعمد عليه القصاص، وعلى الثاني قصده من الدية. كم القصد؟ لأنه الآن يكون عليه نصف، عليه نصف الدية، يكون هذا الرجل مضمونا، الرجل المقتول مضمونا بقصاص